اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليكم الأثير عبر هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج، برنامج الحياة الدنيا. حلقتنا في هذا اليوم تدور على قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين حنفاء، ما هو الإخلاص؟ وما هو التوحيد؟ وما هي كلمته؟ وما أركانها؟ وما شروطها؟ ما الإخلاص الذي أمر الله جل وعلا به أمر حصر؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله جل وعلا لا يقبل دينا إلا مخلصا له، لا يقبل دينا شائبا له ولغيره. الشائب فيه شرك لا يقبله الله، لأن الله يقول في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، أي من كل شائبة، شوائب شرك أو تعلق بغيره. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وما أمروا، من الذين أمروا بهذا الفعل المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله؟ إنه نحن، أنا وإياك، أنا وإياك أنت أيها الإنس والجن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء أي على طريقة الحنيفية، على منهاج الحنيفية، منهاج إبراهيم المائلي الحنيف عن الشرك بالتوحيد والإيمان بالله وحده دون ما شريك. مخلصين له الدين، إذن الإخلاص في الدين، في العبادة، الإخلاص في فرض الله، الإخلاص في طاعته، وهذا هو مشمول دين الله عز وجل الإسلام. تخلص لله جل وعلا في عبادتك له، هذا هو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. التوحيد هو مدار هذا الإخلاص، ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، معنى أحسن عمل أي أخلصه وأصوبه. الإخلاص بأن يكون العمل لله أي قائم على التوحيد الذي لأجله خلقنا، ولهذا أهمية الإخلاص من أهمية التوحيد. نلخصها لكم في خمسة أشياء أو ستة أشياء: التوحيد والإخلاص لأجله خلق الله الإنس والجن. ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الإخلاص لأجله أرسل الله الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد والإخلاص لأجله أنزل الله الكتب، نعلم منها خمسة: صحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والمهيمن عليها الناسخ لها القرآن العظيم الحكيم على نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. الأهمية الرابعة: لأجل الإخلاص والتوحيد خلق الله الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل بالتوحيد، والآخرة دار ثواب وجزاء عليه. إن كنت عاملا به في الدنيا استحقيت الجنة، إن كنت مخلا به في الدنيا تستحق العقاب عليه بقدر ذلك. الأهمية السادسة الخامسة: أنه لأجل التوحيد خلق الله الجنة والنار. فالجنة دار كرامة من الله لعباده المخلصين الذين أخلصوا له بالعبادة، لعباده الموحدين المؤمنين. والنار دار عقاب وجزاء وسعير لمن أخلوا بالتوحيد فصرفوا حق الله عز وجل لغيره. الأهمية السادسة للتوحيد والإخلاص: أنه لأجله شرع الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد في ديننا أيها الإخوة لم يشرع قتلا للنفوس وإراقة للدماء وقطعا للرؤوس وأخذا للأموال واستحلالا للبلدان، إنما شرع الجهاد في سبيل الله لتوحيد الله، لإقامة التوحيد في أرض الله. هكذا قاله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لرستم وجيش الفرس لما قالوا: ما الذي جاء بكم وكنتم وكنتم وكنتم يعددون مآسي ومخازي العرب؟ قالوا: جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه أهمية التوحيد، هذا أهمية الإخلاص. الإخلاص على ماذا يقوم؟ يقوم على كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، لا إله إلا الله، التي بها تدخل الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله هي إحدى الشهادتين. هذه الكلمة هي مفتاح الجنة. هذه الكلمة ما معناها؟ لو سألك سائل أيها الموفق وأيتها الموفق، ما معنى لا إله إلا الله؟ كثير من الناس يقول معناها لا خالق لا رازق لا مدبر لا محيي إلا الله. نقول هذا غلط، ليس هذا معنى هذه الكلمة، لأن المشركين الذين أشركوا مع الله غيره آمنوا بأنه لا خالق ولا رازق ولا مخترع ولا نافع ولا ضار إلا الله. إن معنى لا إله إلا الله الحقيقي الصحيح: لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود على الحقيقة يجب أن يعبد إلا الله وحده دون ما شريك. هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإسلام، كلمة التوحيد، مبناها على ركنين: لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات. من أقام أحد الركنين دون الثاني لا تنفعه. لا إله غلط، ثمة آلهة كثيرة. لا إله وتسكت حتى نفيت الإلهية عن الله، لكن لا إله نفي لجميع الإلهية، إلا الله إثبات للألوهية والعبادة لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام تنفع صاحبها إذا حقق شروطها. أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ ما من مفتاح يفتح إلا له أسنان، كما قاله السلف حسان بن عطية وغيره. ما يفتح المفتاح إلا له أسنان. ما أسنانها؟ هي شروطها. ولا إله إلا الله شروط سبعة أو ثمانية جاءت في القرآن والسنة. أولها الإخلاص، أن تقولها مخلصا بها وما دلت عليه، إخلاصا ينافي الشرك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا أن تقولها وأنت موقن بها وببدلولها، يقينا ينافي الشك: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا. الشرط الثالث الصدق، أن تقولها صادقا بما دلت عليه وصادقا بمدلولها، صدقا ينافي الكذب، قالها المنافقون لكن قالوها كذبا فما نفعتهم، قالوا لا إله إلا الله كذبا ولم تنفعهم. الشرط الرابع أن تقولها محبا لها ولما دلت عليه من التوحيد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الشرط الخامس في هذه الكلمة القبول، أن تقولها قابلا لها ولما دلت عليه من أوامر الله وفرائضه وعبادته، قبولا ينافي الرد، فإن رددتها ما نفعتك. المعرض يقول أنا مسلم ابن مسلم ولم يحقق التوحيد ولم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج، هذا ما قبل هذه الكلمة. الشرط السادس من شروطها أيها الإخوة الإنقياد، تذعن للا إله إلا الله وللتوحيد وللإخلاص إذعانا ينافي الترك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقال إنني من المسلمين. من شروطها الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للبخل، الإخلاص المنافي للشرك، العلم وهذا الشرط السابع أن تقولها عالما بها وما دلت عليه من التوحيد علما ينافي جهلك بها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. من شروطها أيضا أن توالي عليها وتعادي لأجلها، ما تعادي وتوالي لأجل مال أو لغة أو لأجل وطن أو أرض أو عرق أو جماعة أو طائفة، إنما لا إله إلا الله. بها صار المؤمن البعيد أخ لك، بها صار أقرب الناس لك نسبا، إذا لم يكن مؤمنا موحدا مخلصا صار عدوا لك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه أيها الإخوة هي شروط لا إله إلا الله. عرفنا التوحيد والإخلاص وأهميته، ما أعظم ما يناقض التوحيد والإخلاص؟ الشرك، أن تصرف حق الله لغيره، تدعو غيره، تذبح لغيره، تنذر لغيره، تسأل غيره، تذبح لغيره، تتوكل على غيره، تخشى في قلبك وفي سرك غير الله. ولهذا خطر الشرك نلخصه بأنه الذنب الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنه الذنب الذي يحبط العمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أنه الذنب الذي يوجب الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أنه الذنب الذي يذهب عصمة الدم والمال. نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. أنه الذنب الذي لا يقبل الله عز وجل من صاحبه صرفا ولا عدلا. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من عباده المخلصين وأوليائه الموحدين الذين عاشوا في الدنيا موحدين لله فأثيبوا يوم القيامة بعوالي الدرجات، وعليين إخوان عاسر متقابلين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأئمتنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه جواد كريم. والصلاة وإلى لقاء آخر قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب